أول ما بدينا ما شاء الله ما شاء الله بسم الله سمينا ما شاء الله ما شاء الله وعليك يا نبينا ما شاء الله ما شاء الله سلمنا وصلينا ما شاء الله ما شاء الله يا رب العباد ما شاء الله ما شاء الله بسر الوداع ما شاء الله ما شاء الله من شر